صحبة ريحاني والآن أودع في الله جمعتنا صحبة ريحاني والآن أودع في الله جدي في وقت ثاني صحبة ريحان صحبة ريحان مدرسة فيها من كل الألوان أنتظر البعض في شوق والفرحة تملأ وجداني صحبة ريحان مدرسة فيها من كل الألوان أنتظر البعض في شوق والفرحة تملأ وجداني صحبة ريحان لا أنسى موعد صحبتنا والصحبة لا تنسانا وإذا بالجد يناديني وبكل جديد يلقانا لا أنسى موعد صحبتنا والصحبة لا تنسانا وإذا بالجد يناديني وبكل جديد يلقانا صحبة ريحان جمعتنا صحبة ريحان ريحان والآن أودع خلاني لكن أملي ألقاهم مع جدي في وقت ثاني صحبة ريحان.